لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سائل يسأل يقول: كيف جمع من قال بجواز تنشيف الأعضاء بعد الوضوء مع الحديث الوارد في فضل الوضوء عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فقال هنا أو مع آخر قطر الماء، وتنشيف الأعضاء يذهب هذا الفضل، أفيدونا بارك الله فيكم. أقول جوابا على هذا السؤال الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه لا تعارض بين القول بعدم أو عفوا بين القول بجواز تنشيف أعضاء الوضوء بعد الوضوء بمنديل ونحوه، وبين الفضل الذي ذكر في أثناء هذا السؤال، وذلك من ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنه جاء في السنة ما يشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل عليه الصلاة والسلام فإنه ينشف أعضاء وضوئه، فقد ثبت في حديث ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل من الجنابة جاءته ميمونة رضي الله عنها بمنشفة وردها النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: فهذا الحديث يدل على أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينشف أعضاءه بعد اغتساله أو وضوئه، ينشف البلى الذي على الأعضاء، بدليل أن ميمونة رضي الله عنها جاءته بهذا المنديل فدل ذلك على أنه كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن ينشف الأعضاء. ولو كان تنشيف الأعضاء يفوت الأجر الذي جاء في الحديث بأن المسلم إذا توضأ ونشف الأعضاء فإنه يفوته ذلك الأجر، فلو كان التنشيف يفوت ذلك لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الوجه الثاني. إذن الوجه الأول أن ظاهر السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل ذلك وينشف أعضاءه من البلل، والوجه الثاني كما قلت أن هذا التنشيف لو كان مفوتا للأجر لنبه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأنه صح في السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الجنة ويباعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يباعدكم عن الجنة ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام بحمد الله قد بين كل الدين ما يتعلق بواجباته ومستحباته ومندوباته، فلو كان هذا التنشيف مفوتا للأجر المذكور لجاء بيان ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كانت صلاة القاعد في النافلة على نصف صلاة القائم بين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، إذن فأقول لو كان التنشيف مفوتا لهذا الأجر لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أقول في الوجه الثالث بأن التنشيف لا يتنافى مع حديث غفران الذنوب مع آخر قطرة تتساقط من العضو، ذلك لأن الإنسان إذا نشف أعضاءه من الوضوء فمعنى ذلك أن تلك القطرات ستسقط في المنديل، ستسقط في المنديل وسيمتصها المنديل، إذا فيبقى المعنى قائما حتى لو استعمل الإنسان منديلا لتنشيف أعضائه. فهذا ما يظهر لي جوابا على هذا السؤال وعلى هذا الإشكال، والله تعالى أعلى وأعلم.